أن ما أخبرنا الله به عن نفسه معلوم ومجهول، معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه. فمن جهة المعنى معلوم لنا للأدلة الآتية إن شاء الله. فنحن نعلم معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ونعلم معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ونعلم قوله تعالى تجري بأعيننا، ونعلم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ونعلم معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن وأمثال ذلك. هذا معلوم لما سيأتي إن شاء الله من الأدلة. لكن هل نحن نعلم حقيقة هذه الصفات؟ الجواب لا نعلمها. فنحن لا نعلم كيف استوى، ولا نعلم كيف ينزل إلى السماء الدنيا، ولا نعلم كيف يده، ولا كيف عينه، ولا كيف فرحه، لأن لما سيأتي أيضا. فالمهم أصل القاعدة الآن، لو سألنا السائل هل ما أخبرنا الله به، ما أخبر الله به عن نفسه معلوم لنا أو مجهول لنا؟ الجواب معلوم لنا من وجه، مجهول لنا من وجه. فمن جهة المعنى معلوم، ومن جهة الكيفية والحقيقة مجهول. وكل هذا له أدلة. فيه من يقول إنه ليس بمعلوم لنا لا معنى ولا كيفية، وفيه من يقول إنه معلوم لنا معنى وكيفية. فالممثلة مثلا يقول إنه معلوم لنا معنى وكيفية، والمفوضة الذين يقولون لا نعلم المعنى ولا الكيفية هؤلاء أيضا مخالفون للصواب. فما هو الدليل على أنه معلوم لنا من جهة المعنى؟ الدليل سمع وعقل، والسمع يعني النقل من أكثر السمع، والعقل ما يعرف بالتفكر والتأني وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.